الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما أرحم الراحمين. قال الناظم رحمه الله: ما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. المصنف ذكر أن الأصل المعرب في المعربات أن تعرب بالضمة رفعا وبالإيش فتحة نصبا وبالكسرة جرا وبالسكون جزما، ويخرج عن ذلك سبعة أبواب. ذكر منها أولا إيش الأسماء الستة، نعم أسماء الستة، ثم المثنى، ثم جمع المذكر السالم. بدأ بهذه قالوا لأنه تنوب فيها الحروف عن الإيش عن الحركات، ثم شرع فيما ينوب تنوب فيه حركة عن حركة. فالباب الأول من ذلك هو الرابع من أبواب النيابة، ما جمع بتاء وألف مزيدتين الذي قال له جمع المؤنث السالم، فهذا تنوب فيه الإش الكسرة عن الفتحة. مثال: خلق الله السماوات، لا نقول السماوات على الأصل، إنما تنوب فيه الإش كسر عن الفتحة. وما بتاء وألف قد جمع، وهذا أدق من جمع المؤنث السالم لوجهين: الأول أنه قد لا يكون مؤنثا مثل اسطبل واسطبلات وحمام وحمامات، والثاني أنه قد لا يكون سالما لأنه يحصل فيه تغيير يسير مثل سجدة، وهذا سيذكره إن شاء الله في باب السجدة والسجدات، غرفة وغرفات، حصل فيه شيء من التحريك. يكسر في الجر وفي النصب مع النصب على الأصل، لكن الجديد هو إيش الجر يعني، لكنه يقول لك سواء في هذا وإيش وهذا. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم، والآخر الممنوع من الصرف عكسه. فالممنوع جمع المؤنث السالم نابت فيه الكسرة عن فتحة، وممنوع من الصرف نابت فيه الفتحة عن الكسرة، يعني مثل الجارتين المتناوبتين، هذه تمسك أطفالهما مرة وتذهب الأخرى إلى حاجتها والعكس، كل واحدة تخدم الأخرى. أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بنا واحد، وهو اللي هو جمع التكسير. الجمع عموما جمعان: جمع تكسير وجمع سلام. فالتكسير ما لم يسلم فيه مفرده، والسلامة ما سلم فيه مفرده، وهو قسمان: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث إيش سالم. نحو هنود، هذا مثال لجمع التكسير، هذا لا يدخل في هذا الكلام، إنما بينه استطرادا وبضدها تتبين ليش أشياء. فهندات جمع إيش مؤنث سالم، أما هنود هذا جمع إيش تكسير. وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أي إلى الضمير هنا يرجع إلى إيش إلى جمع المؤنث السالم، بقوله: وما بتاء وألف قد جمع جمع بالألف والتاء المزيدتين. لا بد أن يكون كل من الألف والتاء مزيدا، فإذا كان أحدهما مزيدا دون الآخر فهذا من جمع التكسير وليس من جمع ليش. مثال ذلك مثلا: صوت وأصوات، بيت وأبيات، ميت وإيش وأموات، هذا التاء فيه أصلية لأنها موجودة في المفرد، فالمزيد هو الألف فقط، هذا نعامله معاملة جمع التكسير. لذلك: وكنتم أمواتا، أمواتا ولكم أموات، وكنتم أمواتا. وكذلك إيش تقول: سمعت أصواتا جميلة مثلا. مدرسة. نعم. من هو ولا؟ نعم منه، كل هذا طبعا منه، لكن هذه التأنيث ليست هي التي في الإيش في الجمع. المهم أنها ليست أصلية على كل حال، يعني هي مثلا مدرسة على وزن مفعلة فهي حرف زائد، صح؟ نعم. فالألف والتاء أيضا هذه مزيدة أيضا، أما القصد أن لا تكون من أصل الكلمة. نعم نعم. وكذلك العكس في إيش في مثلا قضاة، قضاة أصلها قضاية، فهي الألف هذه أصلية لأن قضاء أصلا فيها ألف، لكنها تحولت إلى إيش إلى ياء، ثم هي أصلا ياء يعني ثم قلبت. كذلك مثلا إيش رماة، الرماة على الجبل، جبل الرماتي، فهذا نقول رأيت رماة وحماة وقضاة وهكذا، لأن الألف أصلية وإن كانت التاء مزيد، لا بد أن يكونا جميعا إيش مزيدين. قال: وبتاء وألف قد جمع جمع بألف، فخرج نحو قضاة، فإن ألفه غير زائدة لأن قضية، بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله قضاية. ونحو أبيات، فإن تاءه أصلية، والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع، هذا هو. نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء، يعني ملتبس يعني معه تلبس به، وليس مما نحن فيه، فهذا ينصب بالفتحة، تقول قضاة وأبياتا، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة. طيب كيف صار جمعا؟ جمع التكسير كيف نعرف أنه جمع؟ بصيغتي، له أوزان محددة تدل على أنه إيش؟ جمع. بخلاف جمع السلامة، جمع السلامة يعرف أنه جمع بزيادة في آخره، إما الواو والنون أو الياء والنون في المذكى، وإما الألف والإيش؟ والتاء في المؤنث. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل بتاء هكذا؟ عندي خطأ أنا، بمثل قضاة هكذا؟ نعم هكذا، هذا معناه خطأ. متعلقة بقوله إيش؟ جمع متعلق، لا بمثل قضاة، ثم قال إيش؟ وأبيات. طيب بعدين كل هذا ما هو موجود، وعلم أنه إيش؟ أيوه. إلى أن يقول بألف وتاء إن مزيدتين. نعم هنا هذا لطيف، وقال ما قال زائد، قال بتاء وألف قد جمع، لكن هو قال يعني جمع بسبب يعني دلالة الجمع حصلت بالألف والإيش والتاء، وهذا لا يكون إلا إذا كانتا مزيدتين، لأن قضاء وأبياء ليس الجمع بالألف والتاء لم يعلم بهما وإنما علم بالصيغة، فلا حاجة إلى أن يقول مزيدتين. ثم ماذا قال؟ والباء في قوله بتاء متعلقة، هنا هذا صار في قوله بتاء في قوله أيوه نعم متعلقة بقوله جمع، هذا موجود بقوله جمع، يعني جمع بإيش؟ بألف بتاء وألف. وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات، وهذا هو الذي خرج عن أصل، ومرت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة، وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، يعني قال هذا قول لا وجه له. ثم كذا أولات، والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، هو دائما يذكر الباب وما ألحق به، فذكر لك هنا ما ألحق بجمع المؤنث السالم مثل أولات، أولات هذا وإن كنا أولات حمل، هذا منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه خبر كنا، وليس هو إيش جمع مؤنث سالم لأنه ليس له مفرد أصلا من لفظه، هناك المفرد من معنى ما هو ذات، ذات هذا من جهة المعنى، لكن ذات تجمع على إيش؟ ذوات، ولا تجمع على أولات، لكن أولات هذا ليس له مفرد من لفظه، فهو ملحق بجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن فتحة كما في هذه الآية، وإن كنا أولاتي. والذي اسما قد جعل كذلك من ملحق به ما سمي من الأعلام بجمع المؤنث السالم، في ناس عندهم هكذا كثير، يعني مثلا مصريون عندهم مثلا أسماء كثيرة، أي نعم حسنات وجمالات وكذا عندهم كثير، يعني قال لك كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، كذلك عرفات يعني ظهر النوم هذا الباب، أشار بقوله فهذا أيضا إيش يقبل فيه أن يجرب الإيش بالكسرة نيابة عن الفتحة، أشار بقوله كذا أولات إيش أيضا عندي نقص الله يبارك، إلى أن أولات تجري هكذا أي نعم، إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم، وفي أنها تنصب بالكسرة، إلى أن أولات صح تجري في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به، وذلك لأن لا مفرد لا من لفظها بل من معنى. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل، إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات، أظن اسم موضع في الشام، ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين، يعني الأصل في أعلام المؤنث أنها ممنوعة من الصرف فتحذف منها التنوين، فلا هذا النوع إذا جرنا بالكسرة معناه أنه عملناه معاملة جمع المؤنث السالم فنبقي تنوينه الذي هو تنوين عوض مقابل عفوا، فلهذا فإذا أفضتم من إيش من عرفات بالتنوين، قال ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، هذا هو المذهب الصحيح. وفي مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، يعني يعامل معاملة المؤنث السالم لكن يزال منه الإش تنوين لتأنيثه، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، لكن هذا فيه إشكال لأنه من وجه عمله كأنه ممنوع من الصرف ومن وجه عمله كأنه جمع إيش مؤنث سالم. شيخنا قال ان البيت هذا كأذرعات؟ نعم. الشاهد يعني الشعري. نعم سيأتي. روية بالثلاثة ما في إشكال، لكن أقصد من جهة قواعد فقط، وإلا طبعا إذا سمع، إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، إذا جاء الأثر بطل ليش نظر. قال والثاني ويزال منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات، ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. والثاني المذهب الثاني الآخر أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، يعني عامله معاملة الممنوع من الإيش الصرف، ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات، وهذا طبعا له وجه واضح، ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا راعى المآل، والأول راعى الأصل. ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. هذا الباب الخامس وهو عكس الذي قبله، الممنوع من الصرف يجر بليش بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرط أن لا يضاف ولا إيش يعرف فعل. لماذا؟ لأنه أصلا شبه بالفعل، الاسم متمكن وغير متمكن، غير متمكن هو المبني رأسا، هذا أشبه الحرف فبني المرة. المتمكن قسمان، متمكن أمكن في الاسمية فهذا ينون، عريق في الاسمية يعني ما عنده أي شبهة بشبه بأي باب آخر بأي قسم آخر، ومتمكن غير أمكن هذا أشبه الفعل، فهذا يعرب لكنه لا إيش لا يخفض بالكسرة، لأن الفعل لا يخفض بالإيش لا يخفض أصلا، فهو هنا أيضا يخفض بالفتحة نيابة عن إيش لشبهه، وهو عقد بابا كاملا هناك بيّن معنى شبه وكذا، أما هنا لا يبين، بس يجمل أن الممنوع من الصرف للعلتين فرعيتين أحدهما يرجع اللفظ وأخرى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، هي هذا ضابط الشبه بالإيش بالفعل، حينئذ يعرف بهذه الطريقة. لكن إذا عرف بأل بعد شبهه وضعف شبهه بالفعل، لأن الفعل لا يعرف، وكذلك إذا أضيف، لأن الإضافة من خواص الأسماء، فيرجع إلى الإسمية إلى حضن الإسمية، فإيش يجر بالإيش. مثاله شوف فحيوا بأحسن منها، بينما هنا قال في أحسن تقويم، ليش؟ لأن أحسن تقويم أضيفت فصار بالكسرة. وإذا عرفت الأل مثلا تقول الاسم الأحسن، ومثلا دعوت الله بالاسم الأحسن على رأي الشيخ العصيمي، الأحسن هذا معناه مجرور بالكسرة لأنه معرف بإيش بأل. مثلا وأنتم عاكفون في المساجد، مع أنه إيش لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بضمة واحدة مما يدل على أنه ممنوع منها صرف، لكن لما عرف جر بإيش بأل، لما عرف جر بالكسرة. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، ما هذه مصدرية، مدة عدم إضافته أو إيش مدة عدم كونه رادفا لأل محلا بأل تابعا لأل، يعني ردف ما نجا بعد مثل الرديف على الداب. وأشار بهذا البيت للقسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، هو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا، هذا هو الخروج عن الأصل، نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإذا أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم. وبعض ابن هشام وكذا عندهم اعتراض على هذا المثال، لا يخصنا كذا، لأنه يقول العلم لا يضاف حتى ينكر أولا، وإذا نكر زالت علة منعه من الإيش من الصرف، فيقول الأفضل إيش أن نقول بأفضلكم أو كذا، نعبر بما فيه وصفية ليس بما فيه عالمية، لأنها لا علاقة لها بالتعريف والإيش تنكير. وكذا إذا دخله الألف واللام، الألف واللام واحد، نحو مررت بالأحمد، فإنه يجر بالكسرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.